والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فعود حميد إن شاء الله إلى دروس شيخنا محمد ربيع هادي حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التدمرية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان هذا المجلس في عصر الجمعة كم؟ 20 من جمادة الأولى من العام 35 بعد 400 من الهجرة. نعم، وقد وصلنا إلى قول المصنف: فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك آيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن تعرف دراستنا في الرسالة السورية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله التيمية رحمه الله تعالى، ومن ضمن تدبير الإجمالي لما مضى أن شيخ الإسلام من بداية التدمرية بدأ بالحجج العقلية للرد على المعطلة في الجميع، وكان أبغض ما مر بنا الأصلان اللذين انتهينا من دراستهما، وبعد ذلك يحيوهما المثلان. فتقريبا درسنا المثل الأول، وسنمر إن شاء الله على المثل الثاني إما اليوم أو الدرس القادم. انظر في التذكير أيضا أن الأصل الأول هو القول تكره فيه، الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا هو الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وبهذا الأصل يناقش الأشعرية الذين وقعوا في تناقض واضح إذ أثبتوا لله تعالى صفات وخصوا ما عداها، وهذه الصفات هي سبع صفات: من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. فبهذا الأصل يقول للأشعرية: ما دمتم عبدتم سبع صفات فيلزمكم إثبات بقية الصفات كالاستواء والنزول والرغد والرضا والسخط والرد واليدين. فإن قلتم إن في إثبات الصفات التي تنفونها في إثباتها تشبيه، ويلزمكم في الصفات التي أثبتوها أثبتوها حتى الصفات يلزمكم فيها التشبيه، هذا على سبيل الإعجاز. وأما الأصل الثاني أيها الإخوة، فهو أن شيخ الإسلام قال لهم: القول المعطلة القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا أراد أثره تدمير طواحن المعطلة جميعا المعتزلية المعتزلة وأشاعر من لقلتهم القول بالصفات كالقول بالذات ويعتبر أنه إذا قال لك المعطل كيف ينزل ربك وإن قلت لا أعلم الكيفية وإنما أعلم المعنى معنى النجوم قال لك المعطل كيف تؤمن بصفة وأنت لا تعرف حقيقتها وكيفيتها وأنت هنا تناجمه وخير وسيلة للدفاع الهجوم فتقول له هل أنت تؤمن بذات لله أو لا تؤمن بها فإن قال لا كفر بالإجماع أنت يا منه وإن قال نعم أنا أثبت لله ذات وما تسأله تقول له كيف هذه الذات فيقول أنا أؤمن بذات لا أعرف كيفيتها وحينئذ تكون قد يعني رفعته بالفقر بالحق فتقول له كيف تؤمن بذات لله وأنت لا تعرف كيفيتها فنحن من هذا الباب نؤمن لله بصفات كل الصفات ولا نعرف كيفيتها بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولكن نعرف المعنى ويكفينا معرفة المعنى أما الكيفية نعم توجد كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للأصلين أما بالنسبة للمثلين المضروبين ضرب مثالا المثال الأول لما خلق الله في الجنة من أصناف النعيم من الخير والخمر واللحم والفاكهة فلا شك أنها وإن اتفقت في المعاني وفي الأسماء مع ما يوجد في الدنيا من اللحم والحرير والدهر والفضة والخمر واللبن ولكن هناك اختلاف عظيم في حقيقتها ما رأى الفرق ما بين الموجود في الدنيا وبين الموجود في الجنة فإذا كان هذان أمران كلاهما مخلوقان ولا يشبه أحدهما الثاني لا يشبهما الدنيا من النعيم ما هو موجود في الجنة فإذا قارنت الحرير بالحرير هناك فرق عظيم والخمر بالخمر فرق عظيم والفاكهة بالفاكهة فرق عظيم وهما مخلوقان فكيف تريد أن المعطل أن تشبه الخالق بالمخلوقين وهذان مخلوقان بينهما من التفاوت العظيم ما الله به عليم هذا المثل الأول ولم نصل إلى المثل الثاني وما قرأه الشيخ أو الشيخ تابع للمثل الأول يقول ابن تيمية رحمه الله عليه فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه ما ثبت المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويقدم أساس الإلحاد والضلالات كما ترون هنا يوجد في آخر العبارة سجع ينتهي كل جملة بالتاء المفتوحة. اتفاق المخلوقات البينات وآخر شيء الضلالات. مما يدل على أن هذا الأمر سائغ إذا لم يكن فيه تكلف جديد. وإن هذا مما يدل العبارات رونقا وتعلقا. ولكن بشرط أن لا يكون ممدودا ومتكلفا. وهذا المقطع معناه أن المطلوب من المسلم أمرين. أمران. الأمر الأول أن يثبت لله جميع الصفات بما فيها العقلية التي سمناها والخبرية كلها، لأن الجامع بينها أنها وردت في النصوص إما في الكتاب أو في السنة الصحيحة، وكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة يلزم المؤمن العمل به والاحتجاج به، فلا يكفي مجرد الإثبات، وإنما يكون مع الإثبات نفي ومماثلة، مماثلة صفات الله لصفات المخلوقات. فإذا فعل الأمر المرء ذلك أثبت الصفات ونفى المماثلة، مماثلة الله للمخلوقات، فكان هو على الحق المبين بهذا. وبهذا ينهدم أساس الإلحاد والضلالات. أحسن الله عليكم، نفع الله بكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال. التي فيها مماثلة لخلقه، إن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو المخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. وأن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. وإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. نعم. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. نحن الآن ما زلنا في ساحة المثل الأول. أذكركم به، وهو أن مر في الدنيا من نعيم، وإن وافق ما في الجنة من نعيم، فإن الاتفاق في مجرد الاسم والمعنى لا يستلزم أن تكون الحقائق متماثلة. فليس عسل الدنيا كعسل الآخرة، ولا تمر الدنيا كتمر الآخرة، ولا فاكهة الدنيا كفاكهة الآخرة، ولا بيوت الدنيا وقصورها كقصور الآخرة، ولا أشجارها وأنهارها كأشجار الآخرة وأنهارها. يعني لا مقارنة، وأنا يصح أن نقول تتنزع ما في الجنة من النعيم أن يكون في الكون مثل ما في الدنيا. فإذا كان مخلوقان بينهما هذا من باب أولى ألا تقاس صفات الخالق على صفات المخلوق، ولا يقاس الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته بصفاته ولا بذاته. والقياس ثلاثة أنواع التي ستمر بنا: قياس التمثيل، وقياس الشمول، وقياس الحدة أو المثل الأعلى. واثنان منهما لا يجوز استعمالهما في حق الله سبحانه وتعالى، وهما قياس التمثيل، وهو إلحاق الفرع بالعدل، إلحاق الفرع بالعدل في الحكم في جامع الوصف المشترك بينهما. إلحاق الفرع بالعدل في الحكم في جامع الوصف المشترك بينهما، ومثاله في قول النصاب: لو كان الله مكتفا بالصفات لكان جسما قياسا على المخلوق، فقد قاس الخالق على المخلوق وحكموا بالمماثلة باشتراك الخالق والمخلوق لأن كل منهما مكتف بالصفات. وهذا الذي عمل المحصلة على هذه الصفات، لأنه انقدح في أدوائهم التمثيل والتشبيه، التمثيل والتشبيه أولا وعطلوا ثانيا، بخلاف الموحد السلفي فإنه لا ينقدح في ذهنه المماثلة والمشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، فلا يحتاج إلى أن يعطل. هذا قياس التمثيل، وهو الحاق الفرع بالاصل للحكم لجامع الوصف المشترك بينهما. ومثاله في الاحكام الفقهيه الحاق كل مثل، ومثلا الخمور العصريه المصنوعه بالكيماويات الحاقها بالتمر التي كانت في عهد النبوة المصنوعة من التمر أو العنب، التحريم والجامع بينهما هو الإذكار، هذا إلحاق الفرع بالأصل. الخمور العطرية هي البحر، والخمور التي جاءت المتوب فيها في ذلك الزمن هي ما صنع منها التمر أو العنب أو الشعير أو نحو ذلك. أمر في إصراف الخالق التنفيذ قولهم على قول النجاة: لو كان الله متصفا بالصفات لكان جسما، لأن المخلوق مرتبط بالصفات من البصر العين واليدين والعلم والقدرة والإرادة لأنه جسم. فإذا أثبتنا لله الصفات لازم أن يكون جسما، هذا هو يعني قياسهم وحجتهم الباطلة. أما في قول وباطل: ولا يقاس الله قياس التمثيل، لا يدخل في قياس التمثيل مع الأفراد الأخرى. أما قياس الجمود فيقول الاستحقاق المهدي في كهفه رحمه الله العظيم، قال: وقياس الزمان هو ما كان مركبا من مقدمتيه فاكثر مستعملا فيه لفظه الدال على الشمول، استعملا فيه لفظه الكل الدال على الشمول. ومثال القوس الكلام مقاس الصفات قولهم: المخلوق متصل بالصفات، هذه المقدمة العلم، هذه المقدمة ايه الأولى، المخلوق متصل بالصفات. طيب المقدمة الكلمة الثانية هذا المنطق يجب أن يتصل بالاقتصاد ما هو دينه جل وكل مستقبل الانتقال مظاهرها الجسم هذه هي المفاجاه الثانيه ما هو الناجح ما هو الناجح كل مستقبل الانتقال فهو جسم والناجح انه يخلق الله عند ربى البحر اذا وصفناه بالصفات فحينئذ يلزم ان يكون جسما لأن العمل لأنه لا يكون مجددا بارتباط من علم وقدرة وإرادة نعم وإجبال الدعم من خلق الذات والنظر لا يكون مرتبطا بارتباط إلا وهو جسم هذا هو قياس الجنون المرتب من مختلفين خلالهم بعد ذلك ولابد ان يستعمل في نفس الكل وهذا كما قلنا للخروج المؤمن طيب فاذا الان عرفنا خلاف السنون وتطمئنه غير خروج التمثيل تمثيل واشخاص ومراجعات واما قياس الجنون فهو كلما اشتغل على المقل مقدمتين ويذكر فيه رغب الكل ولابد ان يكون هناك نماذج ما بين المقدمتين ما بين المقدمتين والمقدمه الاولى المفروض مرتبط بالكتاب والمقدمه الثانيه وكل مرتبط بالكتاب فهو جسم والناتج كله مرتبط بالكتاب فهو جسم يدخل الولاد عندهم ذات الولاديه وهذا من خطائهم وغلطهم في انهم يحضروا تمثلوا الله سبحانه وتعالى لا يدخل في قياس شمول ولا تمثيل لا يدخل في قياس تمثيل ولا شمول قال نعود الى قوم مثل جهل الاسلام فتوجيه ذلك قد رواه المخلوق في قياس تمثيل والحق عندهم وما في قياس شمول تسوي افراده تسوي افراده فجعل الخالق من افراد الافراد يطلق عليها هذا القياس ذات التمثيل ولكن يستعمل في حقه المثل الاعلى ولله المثل الاعلى معهود من الايه وقد يعبر عنه بالقياس الاولى وما هو المثل الاعلى او قياس الاولى وهو ان كل ما اتخذ به المخلوق من كمال فالخالق اولى به كل ما اتصل به المخلوق من كمال فالخالق اولى به او نقول لما اتصل به المخلوق من كمال وصح عن يرتضى الله به فالله اولى به اذا قلت هاتم الجوهر المال باع العلم والجود والقدرة وإذا كان العلم كمالا في حق المخلوق وأمكن أن يصل الله به وهذا ممكن فالله أولى أن يصل بالعلم وإذا كان الجود كمالا في المخلوق والله سبحانه وتعالى جعل الحصول بالجود فيكون من باب اولى انه مربوط بالجود وعكسه كل نقص يعني ينزع عنه المخلوق المثل الى الشح والظلم فالله سبحانه وتعالى اولى بالتنزه عنه باستثناء بعض الصفات ما يخرج فيها هذه القاعدة وتخرج بقولهم وعمتا عن يوفق الله به فمثلا الكبرياء الذي يحب المخلوق بنفسه وليس التمام وصفة ذم في المخلوق ولكنها صفة مؤمن بالحرم والله عزيز بالكبرياء وهو المتكبر أسماء المتكبر وكذلك اتقان الزوجة هو كمال في المخلوق ولا يصح أن يكون كمالا بالخالق لأنه يخرج بقولنا وأمكن أن يوصف الله به الله لا يمكن أن يوصف بأن له زوجة لأن هذا تحت النص وما احتاج الإنسان للزوجة إلا بنقصه وما احتاج للولد الذي يتنزه الله عنه إلا بنقصه فهو يستكمل بوجود الولد كما يستكمل بوجود الزوجة والله لما كان غبيا بذاته فهو لا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى الله من شيء ولا يحتاج إلى زوجة خرج معها كعب الصباح بقولنا وأمكن أن يوصف الله به إنه كما علم ابن خلوقي وأمكن أن يوصف الله به الله أولادي هذا هو اختيار في اللغة أو هذا ما يظلم عليه المثل الأعلى وهو جائز في حق الله وهو الوحيد الذي يجب بحق الله سبحانه وتعالى ثم قال وكلنا ينزه عنه المخلوق من نفس فالخالق اولى بالتنزيه عنه فاذا كان المخلوق ينزه او ينزه نفسه عن الظلم فهم المخلوق عن الشرح وعن البعد فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينزه عن واحد بطرات النفس هذا قال فإذا كان المخلوق ينزهم عن ما ترك المخلوق مع موحدة الموضوع بالإذن نرجع إلى ما ضربناه مثلا وهو أن نعيم الجنة منزه عن ما ترك نعيم الدنيا وكلاهما مخلوقان لله من باب اولى ان ينجى الخالق عن المشابهه وما ترك المخلوق ولو اتفق الاثم اسم الصفه ولو اتفق اسم الصفه فالله عليم المخلوق عليم ولكن ينجى علم الله عز وجل علم المخلوق والله قدير والمخلوق قدير ولكن ينزع قدرة الله عن تشبه قلة المخلوق واسم الله القدير ينزع عن يشبه اسم المخلوق القدير قال فالخالق أولى أن ينزعه عن ناظرة المخلوق وإن حصلت موافقة بالإثم فيجوز الاتفاق بالإثم بإثم الشفع عينان حتى بالأسماء نفسها القديم والعجيب قادما أسماء الله وأسماء الله بها بعض المخلوقات وكذلك العلم والعلم هي صفات الخالق وصفات المخلوق مع ما في المخلوق بين صفات الخالق وصفات المخلوق فلهذا انهينا هذا الدرس اليوم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جزاكم الله خيرا وحسن الله اليكم ونفع الله بكم